11545 أو على الفاكس 442-5543. لمستمعين من خارج المملكة 00966-1442-5543. برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.